الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما صحة هذا الحديث الذي قيل فيه أوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي ولتقطعت أوصالهم من محبتي. يا داود هذه إرادتي بالمدبرين عني، فكيف إرادتي بالمقبلين إلي؟ الحمد لله. هذا ليس من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصل له، وإنما هو من جملة الأخبار التي تروى عن بني إسرائيل بلا إسناد تمكن دراسته، فلا يجوز نسبة هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.